الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعدكم وعدكم في وصية الكبرى ابن تيمية رحمه الله، رد على شيخ علي بن عبد العزيز موسى رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وعنان الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى عماله: ان اهم امركم عندي الصلاه، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله اشد اضاعه. وهي اول ما اوجبه الله من العبادات والصلوات الخاص، تولى الله اجابها عن مطالب رسوله ليله المعراج، وهي اخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم امته وقت افتراق الدنيا. جعل يقول: الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، وهي اول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وآخر ما يفقه من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فماذا ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده صلاته، وذروة سلامه جهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يراقبونها حتى يخرج وقتها. متى يخرج وقتها؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بيان عظيم لشأن الصلاة، وأنها أعظم طريقة من فرائض الله عز وجل العملية، وأعظم طريقة بعد الشهادتين في أركان الإسلام. وهذا حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، حتى البيت وصلى رمضان. وهي الفريضة الوحيدة التي تورى في السنة السابعة دون واسطة الوحي، وهو أنه في مثل 50 صلاة. ولا يزال النبي عليه السلام بين ربه جل وعلا وموسى إلى أن صارت 55 في الأجر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الصلاة والسلام وما لك إيمانكم، وهي أول ما حاسب به العبد يوم القيامة، يعني في حقوق الله. أما في حقوق العباد فأول ما يقضى بين العباد الله، وأما في حقوق الله أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في الصلاة. وأيضا تنازل العلماء في كفر جاهلها، يعني في فاشلهم مع اجماعهم على كتب ذلك الحكم والانكار. فذهب جمهور عن الحديث وقول سائر الصحابه الى كتب الله في الصلاه وغير الله. وذهب وهو قول الامام احمد رحمه الله تعالى وقول جمهور الحديث وقول سائر الصحابه. فذهب جمهور على الامام احمد للقول بان الكفر دون كفر. وقال: إن الكفر يعتمد على أن منها قول الله في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فنفي الوقوع الدينية يدل على الكفر. وأيضا اعتمدوا على حديث جابر بن عبد الله بن مسلم الشريف قال: النبي عليه السلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أصحاب السنن من حديث بريدة حديث بريدة رضي الله عنه من أصحاب السنة في السنة الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هن خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى منا كما ذكرها عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتيه كاملا لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا لم يأتي كاملا كيف إذا لم يأتي إلى هذا الوجه؟ من أول إلى كفني عند مقال كفري قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أئمة الجو: ألا أقاتلهم؟ قال: لا، ما أقام فيهم الصلاة، لا مما صلوا. مع قول في حديث عباد الصيحل: إلا أن ترى كفرا فواحد. وهذا من أقوى الأدلة إلى المحارقة لهم. أما حديث جابر فأجاب عليه لأنه كفر دون حكم، فكان حديث هرية. وأما هذا الحديث فإنه طويل المحرقة في استدلاله. وأيضا أتوا على قول الله عز وجل: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وكان ما قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض عن الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر الشافعين. حتى لو على القول بأنه كفر بالقصر، وهذه مسألة خلافية والخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. على القول بأنه كفر بالقصر فهذا على خطر عظيم، وقد لا يوفق للشهادتين عند المرض. وهذا يعني سمعنا به يقينا والعياذ بالله. نرى الناس حين حرقت الوفاة وحين لا يأخذ لا يرضى أخذ يغلق كما وقال: احكم بالله ثم مات. والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. يقول رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على انه لا يجوز تاخير صلاه النهار الى الليل، ولا تاخير صلاه الليل الى النهار، لا للمسافر ولا لمريض ولا لغيرهما، لكن يجوز عند الحاجه ان يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت احداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت احداهما، وذلك يجوز للمسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الاعذار. نعم، وذلك من اعذار القول. يقول رحمه الله: وقد أول الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل. فإن كان على ذمة الماء أو يتربص باستعماله نار أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنوب أو جنوب، يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب، يمسح به وجهه ويديه ويصلي ويراقبها عن وقتها باتفاق العلماء. نعم، بعد ما ذكر خطورة السلام على الصلاة وغير المصلين المعتكفين على صلاة نساءهم، وتكلم على أنه لا يستأخرها ولا يتم الصلاة إلا لتدري الشر كالسفر أو المطر أو الخوف، شرع في بيان أنها تلزم كل أحد على كل حال. إذا لم يصح يصلي واقفا صلى جلسا، وعن البخاري في عمران بن صيد رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: صلي واقفا، فإن لم تستطع فجلس، بزيادة النسائي: فإن لم تستطع فمشتق فيها. يعني مشتق فيها كيف؟ ها؟ على جنب مع الله، تكون على ظهرك، ولذلك جهة القبلة، وجهة متجهة إلى القبلة. فإن عجز عن استقبال القبلة يسقط عنه استقبال القبلة. قول الله عز وجل: فثم وجه الله. إذا لم يستطع فيصلي على الحال. بل لو فقد الطهارة لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ لأنه يصلي وهو فاقد الطهارة. بل إن كان عاجزا عن الحركة كلها صلى بالله. وإذا كان عاجزا عن الكلام الذي لا يتكلم لأنه يصلي به فهي لا تستطيع عنها. بعض الناس يقول شافع قوية وشافع قوية والعياذ بالله لا تستطيع. وإذا قال الكريم والدعاء لبعض المصريين أن يذهبوا في الشياء يعني يذهبوا في الشياء يدعو الناس. إذا ما يصلي طول عمري إذا جاء مرض أو شيء يدعو الصلاة والعياذ بالله والعياذ بالله. فأظن أن الصلاة أصبحت معك. هناك رسالة الشيخ ابن تيمية رحمه في مسألة صلاة النبي الطهارة توزع العلماء. يقول رحمه الله وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى بل إذا أغمي عليه يومين إلى ثلاثة أيام على خلاف بين الصحابة والرسول من الأوسط إلى متى تحفظ الصلاة إذا أغمي عليه يومين ولو إلى ثلاثة أيام ففي عمليه فإن يصلي مره إلى ثلاثة يرتب الصلاة على حسب صلاته وليس يصلي مع كل صلاة من الوالدة إنما يصلي على قدر استطاعته مبتدئا بالفجر إلى الشمس. يقول رحمه الله وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله. وإذا كان بإذن عدوه صلى أيضا صلاة القوم. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فأنتم طائفة منهم معك إلى قوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله فإذا أطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا كان جاء العدو فإن الإمام يصلي فيه ركعة ويقوم بالثانية والباقون ينتهوا من صلاته ويقضي صلاته والباقون يقضوا معنا في رواية آية النساء. ولم يشتد الحرب والقتال ولم يستطع أن ينتهي بالكلة فإنه يصلي وهو ماشي وهو يقضي وهو مجاهد في سبيل الله ولا تسقط الصلاة تخيل حتى يجاريها. وأنت تقاتل بالسلاح وأنت تجري بالسلاح تصلي غير متفئ للكل ركبان أو رجال أو ركبان الراجلين على مقدمتهم أو راكبين تصلي ويسقط فرق استقبال القبلة تسمى صلاة القوم. وهذا حتى لو كنت في بلد لو كان لا قدر الله كان العدو البلاد مثلا فإنه يصلي صلاة القوم به في بلد العصرين من قول إليه فلا تسقط الصلاة بها. بعض الناس يقصر في الصلاة ولا يهتم بصلاة أبنائك ولا صلاة زوجتك ولا صلاة أولادك ومسؤول عن الله وربما لا يهتم بتكفير الحكام هو لا يحق إن شاء الله في بيته والعياذ بالله. ولا يهتم بصلاة النساء ولا صلاة البنات كثير من البنات لا يصلي غير المسلمين. يصلي يوم الإيمان من فعل الطرفات والمسلمين ولا لا مع الإيمان صلاة القوم مع الإيمان كذب ما في أي إنسان. إذا كنت فيه فأقمت من الصلاة فلتقم طريقا منهم معك وليكون وسطك لهم لا تقم طريقا مع الإيمان وطريق وآخر السلاح إذا كان معلوم تجاههم ثم يقوم الإمام بالركعة الثانية وهؤلاء يتم صلاتهم وينصرف وتأتي الطريقة الأخرى يصلي مع إمامه والباقون يصف السلاح. طيب الأولى تسلم قبل سلام الإمام. نعم قبل سلام الإمام يظل واقف بدون قراءة نعم يقرأ ويستسلم وهو يدخل هو الباقون يدخل صحيح معنى زمن كيف وهذا يدل على وجود صلاة الجماعة كما ذكر في ذكر العلماء من كان الجمهور على أن صلاة الجماعة سنة مكة والصلاة والنهار واجبة بل ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه انها شرط في صحه الصلاه، وانه من لم يصلي جماعه في صلاه الغسل ان كان هذا القول ان الناس صلاه الجماعه زاد اقوى على الجمهور وابن تيميه على انها شرط في صحه الصلاه، والصواب القول بالوجود. هذه الايه بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وبقول عليه السلام في صحيح مسلم فقد امرت بالصلاه في الحفار ثم انام ورجل يصلي بالناس ثم اطلق رجال معي معهم حزنهم من الحطب الى قوم لا يشهدون الصلاه يعني في جماعه فاحقق عليهم بوجودهم. فقال الجمهور لكنه هم ولم يفعل، قيل لانه قال في الحديث الاخر لولا ما في الدرج من البهائم والبريه هذا الذي معه. لذلك ارجع سماح الشيخ رحمه الله على رجال كنا نظن لو تمسك الناس بمساله حصل لهم نوع من التنكيل اول شيء يقول ايه هيئه الامر المعروف والنهي عن النفس. ولكن اظن اول ما نحس اول ما نحس بس نحتسب بعدين. فارجع سماحته رحمه الله على الشيخ الواسع ان رجال الهيئه لهم ان يتركوا صلاه الجماعه لهذا الحديث. أنا ما تقول صلاة الجماعة ويصلي وحده. الحديث. صلي كل الحديث. لقد أمرت بالصلاة في الحفار ثم أنطلق رجال معهم كثر من الحفر ثم أمر أن أصلي بالناس ثم أنطلق. نعم. يقول رحمه الله ويجب على أهل القدوة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يجب على الإمام أن يأمر بالصلاة ما أخذ سنين يعني ولا أخذ الثانية فأضربوا عليها طرفا بين مكان من كاسة العروة إلى إذا انتهى من العاشرة ودخل في الحادية عشر، فإذا بلغ ولم يصلي فإنه يبدأ ويخرج من البيت بلا مرجع لا خير فيه ولا مرجع، والعياذ بالله إذا كان لم يصلي. ولا يحتاج بين هذا أنه مجرم إذا كان لا يصلي ولا خير فيه فهذا سيرسل من البيت والعياذ بالله إذا كان لا يصلي أو يلعب بالصلاة والعياذ بالله. والمقصود فرق بينهم في المراجع يعني كل واحد في مكان، ولكن لا يدخل في ذلك اذا تستر رجلان بفراش معه وهما يلبسون ثيابهم دائما من ذلك يلبسون الامر القطنية واحده كل واحد يلبس ما لبسه من عندهم. لكن المقصود في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجلان لا يلتفتان لحاكم واحد اذا كان كاشفين عن ثوبتهما وهناك فتنه لذلك. لكن عند الحاجة لما سأقول في الجليل كأمس كده مش فانك كل اثنين كل هذا الباطل مش نعم يعني بدون جماعي لأن قبل جماعي. يقول رحمه الله الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مبتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يؤثم بين المسلمين. ومنهم قول الرحمن وقول الشيخ ابن باز ابن تيميه حسام بن الرشي وقول ايضا ابن حبيب من المالكيه وقول اهل الحديث جمهور الحديث قول الصحابه جميعا انه كافر والعياذ بالله والعياذ بالله هذا جمهور الفقهاء إلى أن يكفر الركن الأصل. والجمهور على أنه يقتل. ولكن يقتل حدا لا يقتل. نعم. والآن أتأمل في مسألة يقتل حدا لا يقتل لأنه معلوم أن الذي يطير من الحد يسقط عنه الحد ولا ما يسقط؟ لا يسقط إذا وصل الأمر إلى السلطان. لو في تارك الصلاة لو الإمام قال له صلي ولا حد ولا يصب على الناس فكيف يكون حتى حق خاص إذا لو أصاب حتى قتل هذا يكون كفر. والحد لابد له من دليل الشرع. يقول ويكون مستجد كفر لا يصب عليه ولا يدفن بين المسلمين. ومنهم من يقول لا ومنهم من يقول في كتاب الحج فيقول للأئمة كلهم الإمام مالك هو عبد الله والإمام الشافعي هو عبد الله والإمام أحمد هو عبد الله لأنه حتى الإمام أبو حنيفة هو عبد الله لا بس كله هو حنيفة أنا ما لي مشكلة ذكاء سريع يقول مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والدان النفس. من يقول انه قطع الطريق وقاتل النفس قاتل وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر هنا فإنها قرآن الدين وعباده فتعظيمه وتعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقررها بالزكاة تارة وبالصوم تارة وبالنسك تارة كقوله تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله فصل لربك وانحر وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين وجرفا يرتفع بها أعمال البر ويختمها بها كما ذكره في سورة سألتائه وفي أول سورة المؤمنون قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو غافلون والذين هم في الزكاة فاعلون والذين هم في فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعافيهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا رضي الله شكرا خير هذه الرسالة وصيتكم الشيخ السلام عليكم وبركاته نسأل الله أن يجعلنا وإياكم بها ويجمعنا دائما على طاعته آمين ويجمعنا بالآخرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع السيدة والمحسنين وأكثر من أعداد المسلمين ضروري إن شاء الله.